القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد عبد التواب إبراهيم المقيم في مدينة بنها محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: أنا عاوز أتقدم في البداية بالشكر والتقدير، وبيتهيالي إن كتير غيري عندهم نفس الشعور، شكر وتقدير لكل واحد بيقدم جهود وبيتبرع وبيساعد في وقت الأزمات من غير ما يكون فرض وإجبار عليه. يعني الشباب اللي بيتجمعوا في كل القرى والنجوع والمدن وبيجهزوا أدوات التطهير والتعقيم، وتقريبا مرتين في الأسبوع يلفوا الشوارع ويطهروا ويدخلوا المباني العامة ويرشوا، الشباب دول في كل قرية بيبان جهدهم صغير، حاجة على قد القرية اللي هم فيها، لكن لو جمعناهم على مستوى الجمهورية هنلاقي عندنا عشرات الآلاف من المتطوعين اللي بيوفروا أدوات ومواد النظافة والتطهير ووقتهم وجهدهم في مساعدة الدولة. كمان عاوز، وبرضو كتير غيري أكيد عنده نفس الشعور، نشكر كل أطقم الأطباء، والحقيقة هو ده دورهم وده الطبيعي، لكن مواجهة الخطر وسهرهم على الرعاية والمقاومة ضرب أروع مثل في الشهامة والوطنية. لكن في حاجات صغيرة جدا ممكن تعدي وتضيع كل الجهود دي، منها مثلا يا سادة يا مسؤولين في محافظة القليوبية موقف بنها العمومي. جينا للمهم، ماله بقى موقف بنها العمومي؟ في سواقين كتير جدا. طبعا لازم يكون في سواقين كتير جدا، مش موقف يبقى لازم يكون في سواقين، اما غريبه والله. طب اكمل بس حضرتك. كمل يا سيدي، كمل لما نشوف اخرتها. بقول في سواقين كتير جدا بيتعاملوا مع المواطنين من خلال نقلهم الركاب من مكان لمكان. السواقين دول المفروض يمشوا على نظام وقائي معين، يعني العربيات يتم تطهيرها وتعقيمها بعد كل دور، السواق يكون فاهم وينبه على الركاب انهم يحافظوا على التهوية داخل العربيات وبلاش الزحمة الرهيبة خصوصا في عربيات الأرياف. المتابعة يا سادة يا مسؤولين مهمة جدا عشان الجهود الكبيرة والمصاريف اللي بتتصرف ما تضيعش. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.